بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، حياكم الله في ليلة جديدة من ليالي السيرة، سيرة نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عيوننا صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا على سماع سيرته وعلى محبته أن يجمعنا به في مستقر رحمته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كان آخر درس ما حصل في بني النضير، غزوة بني النضير مع اليهود. وقد ذكر أهل السير أن هذه الغزوة لم تطل مدة 6 أيام، ذكر بعضهم منها 15 يوما، ولكن ذكرت كثير من المصادر أنها كانت 6 أيام فقط، ثم استسلموا. وكانوا يريدون أن يسلموا ويخضعوا لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون مقاومة، لولا المنافقين الذين ذكرهم الله في الآيات التي سمعتموها في صلاة العشاء. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. المنافقون بقيادة عبد الله بن سلول قالوا لليهود: لا تستسلموا، قاوموا ونحن معكم، نحن أحلافكم. ثم تركوهم ولم ينصرونه كما بيّن الله سبحانه وتعالى. وقام النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة أمر بقطع نخيلهم وحرقها حتى لا يطول الحصار، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بعدم حرق الأشجار ولا قطعها في الحروب. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قطع الأشجار، لكن في هذه الغزوة أمر بقطع الأشجار وحرقها. لماذا؟ حتى يلجؤون إلى الخروج. إذن هذا تكتيك عسكري اقتضته المصلحة، وتحرق أعظم وأحسن نخيلهم وهي اللينة. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. ونزلوا على حكم رسول الله بعد 6 أيام وتم جلاءهم. ولتلاحظ في أول سورة الحشر، لأن سورة الحشر كلها نزلت في هذه الواقع، قال الله سبحانه وتعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. سبحان الله، حصونهم منيعة ويستطيعون أن يبقوا في حصونهم شهور، حصون منيعة وعندهم الطعام وعندهم الشراب، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. من فين قذف في قلوبهم الرعب. ولهذا يا أخوان، الله ينصر المؤمنين كما شاء سبحانه وتعالى. وقد يكون هذا النصر قذف للرعب في قلوب الكفار، فتجد أن الكافر يخور ويخضع. لماذا؟ لأن الله قذف في قلبه الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. وبعد جلاء بني النضير كانت غزوة بدر الثانية، أو يسمونها بدر الموعد. كان النبي صلى الله عليه وسلم على موعد مع المشركين في بدر. هذه المواعدة كانت في بعد غزوة أحد، قالوا موعدنا العام القابل في بدر. وجاء الموعد في شهر شعبان، جاء الموعد، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم 1500 من أصحابه وأمر على المدينة عبد الله بن رواحة. ووصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر على الموعد وعسكر فيها 8 أيام. ولم يحضر المشركون. ما الذي حصل للمشركين؟ خرجت قريش حتى قطعوا نحو 40 كيلو من مكة في مكان يسمى مر الظهران، فقذف في قلوبهم الرعب. سبحان الله الذي نصر المؤمنين بقذف الرعب في قلوب الكفار. قطعوا 40 كيلو، ثم قال لهم أبو سفيان وهو القائد: أما ترون أن هذا العام عام جذب؟ ما يصلح أن نقاتل في هذا العام، عام جذب، ما رأيكم لو رجعنا وثم بعد ذلك نقاتل؟ قالوا: والموعد الذي بيننا وبينه؟ قال: الموعد الذي بيننا وبينه اتركوا، دعوه. فرجع بالجيش، وكان هذا نصر للمسلمين وحفظ لسمعتهم. سمعت العرب أن محمدا خرج وأن قريشا خافت ورجعت، فنصر الله المؤمنين في بدر، في بدر الثانية، هذه تسمى بدر الموعد، بلا قتال. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقد علت سمعتهم في الآفاق، ولكنه صلى الله عليه وسلم قد علم بتحرشات من الأعراب، من غطفان، من قبائل غطفان وأسد وفزارة من قبائل نجد، فخرج لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الغزوة تسمى غزوة نجد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، وأنتم تعلمون ما حصل لأصحابه في بئر معونة، وكيف أنهم غدروا ب70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج إليهم عليه الصلاة والسلام في غزوة تسمى غزوة ذات الرقاع، وهذه الغزوة يذكرها أهل السير أنها غزوتين سميت بهذا الاسم، هذه الأولى منها تسمى غزوة نجد وتسمى غزوة ذات الرقاع، وذلك أنهم ما عندهم أحذية، فأخذوا الرقاع لفوها على أرجلهم من حر وحصباء الطريق، وقذف الله أيضا في قلوبهم الرعب، لا إله إلا الله، فهربوا على رؤوس الجبال. يعني قبائل كبيرة تخاف من جموع صغيرة، هربوا في رؤوس الجبال، ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم قتالا، عسكر في ديارهم، ثم عاد عليه الصلاة والسلام بالغنيمة بلا قتال. وفي هذه الغزوة حصلت قصة أو قصتان. الأولى في الطريق، عسكر المسلمون في الليل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عسكر بالجيش في الليل يعمل حراسات، فكانت الحراسة عند عدد من الصحابة، وكان في أحد الشعاب 2 من الصحابة وهم عمار بن ياسر وعباد بن بشر. فجاء رجل تسلل، رجل من الكفار تسلل إلى هذا الشعب، فلما رأى الحارس واقف، طبعا هم 2، واحد يحرس واحد ينام، ثم بعد ذلك يحصل مناوبة بينهم، فرمى الحارس بسهم، الحارس كان عباد بن بشر وعمار كان نائب، فرمى عبادا بسهم، وكان يصلي ويقرأ سورة الكهف فلم يتحرك من صلاته، تخيلوا سهم يقع فيه وهو ثابت في صلاته، ثم سهم ثاني، ثم سهم ثالث، ثم تحرك بعد السهم الثالث، وأيقظ عمار وقال: يا عمار أصبت، يا عمار احفظ الثغر. فقام عمار، فلما رأى عمار هرب الرجل، فوجد الدم يسيل من جسمه 3 سهام. قال: رحمك الله، لما لم توقظني من أول سهم؟ قال: كنت أصلي وكنت أقرأ سورة وهي سورة الكهف، والذي نفسي بيده لقطع نفسي أحب إلي من قطعها. شوف أخواني كيف، يعني إذا قاموا إلى الصلاة انظروا إلى هذا الوضع، يعني قطع نفسي أحب إلي من قطعها، وأيم الله لولا أنني خشيت على ثغر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤتى لما أيقظتك. وأما القصة الثانية فهي قصة جمل جابر بن عبد الله، وذلك أن جابر ترك له أبوه أخوات سبع وكانوا فقراء، وكان جمل جابر ضعيف، ولهذا ذهب الجيش وجمل جابر في المؤخرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الجيش من أجل أن يساعد الضعفاء. تأملوا يا إخوة، الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الجيش لماذا؟ لمساعدة الضعفاء. فإذا بجابر في آخر الجيش على جمل ضعيف هزيل، قال يا جابر ما لك؟ لماذا أنت في آخر الجيش؟ قال يا رسول الله جملي أعياني جملي. قال انزل، انزل من على الجمل. فبرك الجمل، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عصا، ثم سبحان الله فقط يعني ضرب الجمل هكذا في سنامه، فأصبح الجمل يسابق الجمال، يسابق، حتى يقول جابر كنت أكف جملي حتى ما أسبق النبي صلى الله عليه وسلم، لو تركته لسبقت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا جابر ما لجملك أصبح بهذه السرعة؟ شوف كيف الملاطفة. قال أصابته بركتك يا رسول الله، أصابته بركتك يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعني جملك يا جابر. شوف المحاورة هذه يذكرها للسياح. قال بعني جملك يا جابر، قال هو لك بلا ثمن. قال لا، إلا بالثمن. قال سمه يا رسول الله. قال أشتريه بدرهم. قال جمل بدرهم يا رسول الله، جمل بدرهم. قال درهمين. قال يا رسول الله كيف درهمين؟ وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يرفع السعر حتى جعلها أوقية، يعني أعطاه قيمة الجمل وزيادة. قال أشترط حملانه، يعني أركب عليه حتى أوصل المدينة. قال خلاص هذا لك. ثم قال هل تزوجت يا جابر؟ هذا جابر هو الذي يذكر القصة هذه، يقول سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل تزوجت يا جابر؟ قلت نعم. قال بكرا أم ثيبا؟ قلت لا ثيبا. قال هل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ قلت يا رسول الله ترك لي أبي سبع أخوات أيتام، فقلت تزوج امرأة كبيرة تعتني بشؤونهن. قال أصبت يا جابر، أصبت يا جابر. إذا وصلنا مكان كذا نحرنا جزورا بهذه المناسبة يعني، ثم تذهب إلى أهلك وقد فرشوا لك النمارق. قال والله يا رسول الله لا يوجد في بيتنا نمارق، يعني ما عندنا فرش. شوف هذا الفقر يا أخواني، ما يوجد فرش في بيتهم. قال ستكون إن شاء الله ستكون. قال فنحر النبي صلى الله عليه وسلم الجزور وطعمنا، ثم ذهبت إلى بيتي، ثم أخذت الجمل إلى رسول الله. خلاص اشتراه، فلما رآه قال ما هذا؟ قال الجمل الذي شريته يا رسول الله. قال هو لك والثمن. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يريد أن يشتري الجمل من جابر، لكن يريد يساعده، لكن بطريقة ما تقع في نفسه، ما تقع في نفسه. ولذلك هذه سنة يا أخوان، أردت أن تساعد رجل عفيف ما يقبل الصدقة، وإن قبلها تصبح في نفسه الشيء. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف ساعده وأعطاه بطريقة بيع وشراء، ثم بعد ذلك سامحه في الجمل، قال هو لك الجمل ولك القيمة، لك الجمل ولك القيمة. يقول جابر والله هذه الأوقية ما زالت يعني البركة في بيتنا بسبب هذه الأوقية، وما زالت تتضاعف، والله ما رأينا الفقر بعدها أبدا ولا احتجنا لأحد. والسلام عليكم ورحمة الله.